والله يا اخي دي رسالة عملها احد طلاب العلم، لكن ايه قيمة جدا. عليها ترى عن ايه؟ والله الرسالة دي بيتكلم فيها الاخ جزاه الله خير عن تقصير الثوب واستعمال المسواك. يعني هل هو اثناء الاقامة ولا في الوضوء؟ وبرضه عن وضع الايدين، هل هي على الصدر وعند نزول السجود؟ يعني هل هو يبدأ بالركبتين او الايدين؟ الى اخر هذه الامور يبقى خدها وقراها. اقراها؟ استفيدة خالص. اقراها؟ ايوه ايه المانع يعني فيها افادة ان شاء الله. هو الواحد يعني اقصد بيدخل مسجد الا واكثر الكلام في هذه الموضوعات؟ ايه؟ وده مش من الدين يعني ولا ايه؟ استغفر الله، من الدين، من الدين. من ايه يعني؟ والعلم بالدين واجب، لكن يعني قصدي الكلام عن الاسلام يجب الا اختصر على هذا وبس، في امور اخرى كثيرة. يعني طب يعني انت عاوز تسمع ايه ان شاء الله عن الدين يعني الى جانب هذا؟ انا عاوز اسمع كل شيء عن الدين، بس يعني عايزين ننتقل من صورة الاسلام الى حقيقة الاسلام. ازاي يعني؟ يعني اتكلم مثلا عن الولاء والبراء بمعناه الواسع، نتكلم عن نظام الحكم في الاسلام، نتكلم عن الجهاد، بث روح الجهاد، زي ما تسمع كده يعني من دعاة الصحوة كثير منهم. على كل حال انت عاوز تعرف الدين الحقيقي بمعناه الشامل المتكامل. والله يا ريت طبعا، واحد يكره. عظيم عليك بسيد قطب. سيد قطب مين؟ وكتب سيد قطب. سيد قطب؟ نعم سيد قطب. يا عم دول لسه بيحذرونا منه يا راجل. سيد قطب ايه يا عم؟ سيد قطب ايه يا عم؟ بيحذروك منه؟ ايوه. ازاي مش فاهم؟ انا حضرت كم محاضرة كده من كم يوم، والمحاضرين بيحذرونا منه ومن الضلال بالذات. يا سلام. ايوه بيحذروك من مربي الشباب سيد قطب. ايوه. ايه ده؟ ده اللي حذرك ده يعني انسان اسمح لي؟ لا أيوه. انا في نظر عبارة عن ده اصبع هزيل ضعيف بيحاول يهدم هرم كبير، يروح فين فيه ده؟ لا لا لا لا لا لا لا، دول المحامين دول اتفتحوا عنينا. دول بيتكلموا كلام كبير قوي. ايوه يا سلام. ايوه كبير قوي. ايوه هذه الامور اللي بتسبب البلبلة اللي بيروح فيها الشباب. يا عم بلبلة بلا غيره بقى. بلبلة بلا ليه يا عم؟ يا عم الحقيقة لما تبان تبقى بلبلة. حقيقة ايه؟ هو تقليل شأن دعاة الامة ورموز الامة وقدوات الامة، تبقى دي مش بلبلة؟ قدوات ايه يا مولانا؟ يا مولانا صح النوم، صح النوم. ما احنا عرفنا اللي فيها خلاص. لا حول ولا قوة الا بالله يا ولدي، انت اللي تصح النوم. سيد قطب من الناس اللي فهمونا الدين بمعناه الشامل المتكامل. انت تعرف الدين بمعناه الشامل انت؟ بقول لك ايه، ما تدخلنيش الله يرضى عليه في متاهات. بلا شامل بلا محدود. ايوه بالله. طول عمرنا مسلمين وكويسين قوي وعارفين الدين والحمد لله على كده. ما شاء الله. بنصلي، بنزكي، بنحج، مرحب، بنقرا قران، بنصوم رمضان، ايه تمام التمام كده والحمد لله. ايوه يا اخي يا اخي، انا ايضا احمد الله معك، لكن اتلفت حواليك، انتبه، تامل، دي موجه بتستهدف صبغ المنطقه كلها بالعلمانيه. انت قرات كتاب انور الجندي عن حسن البنا؟ مين حسن البنا؟ بقول لك ايه، الا ده الا ده لا اله حتى ده عرف عرفناه يا اخويا، سمعنا فيه هو وغيره، لا تقول لي شرقي ولا غربي، خلصنا بقى. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انت ايه اللي قلبك كده؟ انا ما اتقلبتش يا اخويا، انا كنت مقلوب وتعادلت كمان بعد ما سمعت من الناس دول. تعادلت؟ ايوه، والناس دول لهم وزنهم، سمعت منهم كتير قوي في محاضرات عامة وجلسات خاصة حقيقة الدعاء دول. حسبنا الله ونعم الوكيل. ايوه ايوه لله وانا اليه راجعون. يا ولدي يا ولدي صح النوم. صح النوم يا ولدي. يا عم بلا صح بلا نام بقى. افهم ما وراء السطور او حتى بعض ما وراء السطور، استشف الامور. يا عم الحكايه بقت واضحه، لا فيها سطور ولا مسطور. هقول لك انا، تقدر تقول لي زي بعض المحاضرين دول يفهمونا؟ فهموك ايه هي عقيده سيد قطب؟ سلمان العوده مثلا عمره اتكلم في العقيده؟ ها لا اله الا الله. ايوه لولا حزني عليك لضحكت. تشعر البريئة ما يضحك. تضحك ايه يا عم؟ اقول لك ايه، اشرب شوية المية. تضحك ايه يا عم؟ يا عم بلا مية ولا بتاع. خد اسمع بلا بتاع. روق روق. ايوه استاذ اشرب شوية المية دول. هذا. استعذ بالله من الشيطان الرجيم. بس استعذ اشرب اشرب اشرب وروح كده. شوف اتفضل سيدي دي شربت. شوف انت تصبر بس عليا شوية يمكن افهمك في ايه. في ده اصبر شوية. هتفهمني ايه يا عم؟ يا عم الله يرضى عليك. اقول لك اتفضل اسمع. لا هقول لك انا. طب خد دي بقى. ايه, ايه رأيك ان الاخ اللي كان بيحدث الناس قال لنا ان حسن البنا كافر وسيد قطب كافر وقال ان هم من اهل النار. بس بس بس اقف عندك. رد انت بقى. لا حول ولا قوة الا بالله. كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبة. يا عم ده كان بيقرأ لنا بيقرأ علينا من كتب. صح النوم يا ولدي. حسن البنا ده عاوز جلسة خاصة نشوف من هو حسن البنا. ده عم ده اللي جلسة ولا مين تذكر ما حسن البنا لهذه الدرجة. ايوه مبدئيا اقول لك انه حسن البنا ده كيد له بمكائد وسن عليه بتشميع مش كده بس وتهم باتهامات هو بريء منها. والاستعمار واذنابه من السياسيين العرب شوهوه بشكل لا مثيل له مثل ما شوهوه بالضبط ظلما وافتراء المجدد المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب. بس اللي خلى دعوة محمد بن عبد الوهاب استقرت ونجحت بعد فضل الله عز وجل وبعد اخلاص الرجل برضه انها لاقت مسؤولين مسلمين اقتنعوا بها وامنوا بها وحموها والى الان بيشيدوا بالشريعة الاسلامية وبيعظموا من شأن الشريعة الاسلامية وبيتحاكموا بالشريعة الاسلامية. اما حسن البنا ظروفه تختلف. المسؤولين ايامه تعاونوا على تشويهه بل قتلوه. قتلوه. عاوز تسمع رأي القاتل في المقتول هيكون ايه يعني؟ وقالوا فيه من الاقاويل. فهذا الشخص اللي انت سمعته ايوه ماله ده اكيد لم يعرف تاريخ حسن البنا الحقيقي. ولما قرأ عنه فقط كتابات هؤلاء الاعداء وما قالوه فيه وكل معلوماته عن حسن البنا او سيد خط بياخدها يجوز متهيألي كده من مصادر غير بريئة. او هذا المتحدث انا يعني اميل انه انسان قليل الخبرة ضعيف التفهم لاعماق الامور ومجريات الاحداث. اكيد هو كده. بل ربما يرايك ربما يكون انسان رويبضة. شوف شوف يبدو لي كده انه رويبضة. طب اقول لك على حاجة. طيب وسيد قطب سيد قطب وسيد قطب سيد قطب يكفر. خد الكتاب ده. خد الكتاب ده. ايوه ايه انت شوف كتاب ايه. ده ايه ده ان شاء الله. اقراه انت مش هقول ده كتاب ايه. شوف اقرا الاخوان وعبد الناصر. افتح صفحة احمد عبد المجيد. انا ثاني صفحة لسه هقرا فيها. ماله يعني هعرف ايه دي. هعرف ايه صفحة 79. الكتاب ده عندك كنت جاريه. ماله اقرا اقرا انت. بتقول هنا ايه. بيقول الكتاب العقيدة تشمل الالهيات اي علم التوحيد بانواعه الثلاثة. نعم. والنبوات والمغيبات وتسمى الاحكام الاعتقادية والعقائد كما تسمى احكاما اصلية واصول الدين. ده كلام سيد قطب في العقيدة. اقرأ. اظن ده مكتوب هنا ايه. جاء في تقرير رجل المباحث الذي كان مكلفا بمراقبة سيد قطب. يعني الحق ما شهد به الاعداء. طيب. والعقائد وتسمى الأحكام الاعتقادية والعقائد كما تسمى أحكاما أصلية وأصول الدين لأن المطلوب فيها الاعتقاد والعلم بها. تعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم به والاعتقاد قبل القول والعمل. وهي أساس للأحكام العملية إذ هي تتوقف عليها ولا تصح إلا بها. وقد دون علم العقائد لتقرير الأحكام الاعتقادية وحفظها بشتى الاساليب العلميه الفلسفيه منها والكلاميه. لا ولكن المرجع الوحيد هو الكتاب والسنه الذي ذهب اليه اهل السنه والجماعه. ده يكفر. استمر. انا عايز بيقول ان اي حركه لابد ان تبدا من العقيده. ده كلام سيدنا ايضا. واخد كلام الله. اتفضل. طيب. حتى مع المسلمين واصحاب الدعوه انفسهم لان العقيده هي الاساس والركيزه لاي دعوه. وانه إذا بدأت حركة إسلامية باستثارة العواطف بالإسلام وأخلاقياته والمطالبة بتطبيق شريعته دون البدء والتركيز على العقيدة فإنها بنت فكأنها بنت بيتا جميلا مستوفيا المرافق واكتملت مظاهره الخارجية من نوافذ وظلاء دون أساس متين. لا تفضل كمل إلى آخره. طيب. ثم مع هبوب اول عاصفة اطاحت به وخر البيت على من فيه. لماذا؟ لان البيت بني بصورته المتكاملة الظاهرية ولم يقم بناؤه ببناء ولم يقم بناؤه ببناء الاساس. والاساس هنا والذي اقصده هو العقيدة تماما كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن يتنزل عليه في مكة كذلك مع الصحابة. يكفي هذا. فخرج هذا الجيل الفريد. ذكر من سيد قطب بن عن العقيدة الإسلامية. إيه رأيك؟ ده يكفر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. في نفس الوقت في شيء آخر. الجماعة دول اللي هجموا حسن البنا وسيد قطب. أيوة. وكفروهم زي ما أنت بتقول. نعم. والعياذ بالله. وغيرهم من جماعة الصحوة. أيوة. دول ثقة عندك أكتر ولا الشيخ ناصر الدين الألباني؟ لا مفيش اتنين يختلفوا على الشيخ الألباني. طيب كويس. اسمع رأي ناصر الدين الألباني في مقابلة شخصية معاه عن حسن البنا. اتفضل اسمع. اتفضل. رحمه الله فأطول أمام إخواني إخواننا السلفيين وأمام جميع المسلمين. أقول لو لم يكن الشيخ حسن البنا رحمه الله من الفضل على الشباب المسلم هو أنه أخرجهم من دور المدارس بالسينمات ونحن ذلك والنقاي وكنسلهم وجمعهم على دعوة واحدة وهي دعوة الإسلام. لو لم يكن له من الفضل إلا هذا لكفاه فضلا وشرفا. هذا نقوله معتقدين لا مرائين ولا مداهنين. ولكننا في الوقت نفسه نرى بعض المنتسبين الى جماعه الاخوان المسلمين ولا اقول كلهم انهم يشدون عن دعوه حتى البنا نفسه ونفسها. ذلك لاني اعتقد ايضا أن من فضل حسن البنا أن دعوته كما صرح في بعض كتبه ورسائله قائمة أيضا على الكتاب والسنة. وإن كنت أعتقد أن هذا أصل وأصل ودعه ولكن لم يكن أحد من الإخوان المسلمين أنفسهم لتضبيط وتفصيل هذا الأصل الذي وضعه حسن البنا رحمه الله. فأقول إن حسن البنا خدم الدعوة السلفية بهذا الأصل الذي وضعه. وتفضل اسمع برضه رأيه في سيد قطب كمان. تفضل تفضل. يقول أنت كفرت سيد قطب. قالك هذا بالتنوبي يا شيخ فلان يا دكتور فلان هل أنت سمعت مني هذا الكلام؟ قال لا. طيب فأين تأذنكم الأدب الإسلامية؟ أين أنتم؟ يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أين أنتم من قول الرسول الكريم كفى المرأة كذبا أن يحدث بكل ما سمع؟ لا سيما مثلا أولا خطأ كبير مني أن يكفر رجلا مسلما أقل من قال فكيف وهو داعية. ثانيا بالنسبة إليكم تنصتون بهذه التهمة وأنا متردد كنت سابقا عليكم ثم جئت بلدكم وسكنت بين وعرميكم. والآن ايه رأيك يا سيدي؟ ايه رأيك في هذا الكلام؟ قول رأيك بقى. لا لا لا لا لا لا لا لا لا بصراحة يعني اذا كان ده رأي الالباني الشيخ الالباني لا ده الواحد يعني يعيد نظر على كده. والرجوع للحق ايه؟ فضيلة. رجوع للحق فضيلة ده عالم ثقة. كويس. وبعد ده كله تعال هنا صدر. انت عارف ان الاسلام دين ودولة ولا لا؟ دين ودولة؟ يعني ايه دين ودولة بقى؟ يعني انت مش فاهم المعنى ده حقيقة؟ لا مش فاهمها دي. مش فاهم انا دي. مادام انت مش عارف المعنى ده للاسلام انه دين ودولة. نعم. يبقى كان لابد تنخدع وتبلع القع. بقول لك ايه، احنا موضوع سيد قطب وحسن البنا الله يرحمهم وفهمنا المخادعة اللي فيه، لكن عاوز ايه بقى ان شاء الله من موضوع دين ودولة ده؟ انت تخش بقى في الموضوع مفيش داعي لف ودوره. اتكلم على طول. انت عارف، اسمع، انت عارف ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيعلم الناس امور الدين بوحي من الله ولا لا؟ ايوه كويس. ومن جانب اخر الناس كانوا بيرفعوا للرسول شكاواهم اذا اختلفوا ولا لا؟ نعم كويس. والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحكم بينهم في هذه الاختلافات ولا لا؟ ايوه. طيب كانوا هم بيرضوا بحكم الرسول فيهم ولا لا؟ برضو ايوه. ده كويس. الحكم في الناس والحكم بين الناس دي تسمى سياسة، سياسة الناس هي دي السياسة هنقصدها. يعني كل هذا انه الاسلام، يعني معنى هذا ايه؟ انه الاسلام دين ودولة. فهمت؟ برضو مش فاهم. افهمك برضو يعني سياسة الحكم بعون لها فهمك. طب يعني الاسلام دين من حيث تعليم الرسول للناس امور الدين. ايوه ايوه كويس. والاسلام دولة من حيث حكم الرسول في اختلافات الناس وشكواهم. طيب وسياسة الرسول للناس وتحقيق شكاوى الناس بهذا الوضع وارتضاء الناس بحكم الرسول فيهم، كل ده يسمى الدين والسياسة. يعني الاسلام هنا دين وسياسة. نعم. ومعنى اخر دين ودولة لا فصل بينهم. واللي يقول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة يكفر كإجماع العلماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيحكم بينهم ويسوسهم بيسوسهم بما أنزل الله، يعني بشريعة الله عز وجل. الله. يعني الإسلام بقى كل حاجة على كده. طب وانت تشك في كده؟ لا ما شكش بقى. بشكل أوضح شك في ده. وأقول لك بشكل أوضح كمان. طب الدين الإسلامي سياسة ودين وحكم وتشريع ودستور ومجتمع واخلاق وعلم وتعليم وثقافه وتقاليد وعادات وعبادات وسلوك وقوانين وتربيه. هو ده الاسلام كل شيء. اهدى اهدى اهدى. نعم اهدى. كل ده كل ده الاسلام كل شيء. اهدى يعني اصبر شوي بس. باختصار لا يوجد شيء على ظهر الارض الا وله في الاسلام تضبيط وحكم. يعني الاسلام بيضبطه وله فيه حكم ايضا، يضبطه بالكتاب والسنة او بالقياس او باجتهاد يعني العلماء العدول. يعني لا، هل في شيء على ظهر الارض الا والاسلام في حكم؟ يعني كلامك ده كله هو معنى الاسلام دين ودولة. نعم. وبنوع مبسط بل مركز، الاسلام دين ودولة ومصحف وسيف وعبادة وقيادة. ايه رأيك؟ سبحان الله. هو ده الاسلام. ايه الغريب في كده؟ ايه الغريب في كده يا اخي؟ بس يعني انا مالي ومال السياسه؟ يعني انا ايه دخلني انه الحاكم يتكلم مع رئيس الدوله الفلانيه وعين الوزير الفلاني وعمل علاقه مع الدوله الفلانيه لا وتبادل السفراء مع مش عارف مين. ايوه السياسه دي انا مالي بيها؟ ايه دخلني انا فيها؟ ايه دخلي فيها انا؟ انت فاهمك للسياسه اللي انت قلته ده هو ده غلط. وستين غلط. الله. ازاي؟ لما تسمع كلمة الإسلام دين ودولة أو الإسلام سياسة ودين والمعنى واحد ينبغي أن تفهم، أنك تفهم إيه؟ أن المقصود بكده إيه؟ أن النظام والسياسة التي يساس بها الناس يعني يحكم بها الناس، يحكم بها البشر في علاقتهم مع بعض، في علاقتهم بالكون حواليهم بجميع أشكالها، في علاقتهم بحكامهم، علاقات حكامهم بهم، علاقتهم بجميع الحياة من حواليهم أرضا وزرعا وضرعا وسماء وبحرا، يجب أن تكون على ضوء الشريعة الإسلامية. هذا هو المقصود بكلمة السياسة. زي ما معمول به في بعض دول الجزيرة العربية. يعني تساس الأمة على الشريعة الإسلامية. أيوة أيوة لا كده كده. طيب أنت عاوز تقول لي إيه من ده كله؟ يعني عاوز أقول لك إن هو ده المعنى الشامل للإسلام واللي كان غايب عنا جميعا في عقود السنين اللي فاتت اللي مضت دي. ولحد دلوقت للأسف أكتر الناس في أمة محمد مش فاهم هذا المعنى الشامل للإسلام. طيب وبعدين وبعدين يعني طيب فلما أوجد الله عز وجل مجموعة من الدعاة المخلصين الصادقين المثقفين الواعيين اللي فاهمين الأذكياء اللماحين اللي عندهم قدرة على استشفاف الأمور مثل سيد قطب وحسن البنا وغيرهم وغيرهم. نعم. بدأوا يفهمون ديننا بمعناه الحقيقي بمعناه الشامل كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. الله وسلم. قامت قيامة عليهم من الناس اللي تسمعتهم دول يعني هذه بحق الأمر. بالله. طيب العلماء اللي بيهاجموا دولت هيستفيدوا ايه من المهاجمة دي او ايه الدافع لكده؟ شوف عزفها على كل حال الدافع ده يعلمه الله عز وجل ما نعرفهش. لكن يعني عقيدة حسن ولا سيد ربنا سبحانه وتعالى مش يسألهم عنها ولا نسألهم عن كلامهم هم فيهم. يعني معنى كده انت تقول ان الله عز وجل مش هيسألهم عن عقيدة سيد قطب وحسن البنا لا شك. لكن يسألهم عن قولهم في حسن قطب وسيد البنا وخوضهم فيهم وخوضهم في الدعاء هم مسؤولين امام الله عن هذا الكلام. طيب العلماء دولت اللي بيكفروا الناس بسهولة كده نعم طب سيبنا منهم خلاص اصبح كلامك احسن. طيب عموما ربنا سبحانه وتعالى عوضنا بعلماء اخرين نشروا حلقات العلم من فضل من الله نعم بشكل الحمد لله مكثف هنا وهناك وفي كل مكان نعم بالدور حوالين الفقه والعقيده والحديث كويس يعني عموما خلاص يعني خلينا مع دولت سيبنا من دولت وخلينا مع دولت خلاص ونستحنا كده والله ده خير خلاص حلقات العلم دي اذا اكتشف المساجد خيره ونرجو المزيد منها ولكن مش دي الطبول اللي تدق في الظروف اللي احنا فيها دي الان لوحدها حلقات العلم انت تقول عليها تشيد بيها دي برضو ايضا لا لوحدها اسمح لي. طب انا مش فاهم كلامك ده يعني كلامك ده ايه يعني معناه يعني لو الامة كلها اصبحت علماء واخد بالك وانطلق عرض مسلمة واحدة بس من كافر لانها مسلمة دون ان يتحرك لذلك احد من كل طلاب العلم هل ينفع الامة انها اصبحت علماء يا اخي يعني مش معقول هتوصل للدرجات يعني ما تبقاش متشائم صح النوم ده حصل ووصل ازاي يعني المرأة البوسنوية ده انت نسيت المرأة البوسنوية المسلمة اللي امرها مقاتل صربي كافر ان تسجد للصلاة ثم انتهك عرضها وهي سجدة تحت تهديد سيخ محمى في ايده والاسر المسلمين المستضعفين مأمورين ان يحدقوا بابصارهم في عملية انتهاك العرض هذه امام عيونهم هل كل هذا العلم نفع المسلمة دي نفع المسلمات دول نفع 30,000 مسلمة حامل نفع 60,000 مسلمة ترك عرضها لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يعني انت عاوز مننا ايه دلوقتي نعمل ايه يعني عايز اقول الجهاد انت ما قرأتش حديث الرسول اذا تبايعتم بالعينة واتبعتم اذناب البقر وتركتم الجهاد الحديث هذا معلوم ولا مش معلوم؟ طيب ما هو ده العلم اللي احنا بنتعلمه يا اخي وبيشمل الحديث ده برضه وغيره. طيب اهو ده العلم اللي بدون عمل لا بركة فيه للأمة. علم بدون عمل لا بركة فيه للأمة. الله احنا لو عملنا بجزئية علم واحدة بس عمل بس من قبل كده ما كانش ده ولا غيره حصل. لو عملنا مثلا بقوله عز وجل وأعدوا لهم إلى آخره وأعدوا لهم يعني احنا تقصد ان احنا ما عدناش يعني؟ لا طبعا لم نعد. فين؟ احمد بن تيمية رحمة الله عليه ترك حلقات العلم وراح قاتل. صلاح الدين الايوبي قاتل، قطز قاتل، محمد بن عبد الوهاب غير بايده وكان مستعد قاتل لو لكن تغيرت الان الامور تغيرت ومن هنا من هنا يعني انت بدات تسمع كثير نعم اللي سمعناه عن سيد قطب وحسن البنا وغيره ده صحيح لا صحيح. لكن في حد مما تهاجمه سيد قطب بالذات قدم ما قدم سيد قطب للاسلام والمسلمين يا اخي في الحقيقه الواحد بعد ما سمع كلام الشيخ الالباني بيرى ان الجماعه دولت اللي بيكفروا دعاه الامه بسهوله كده كلامهم ده بيؤدي الى التفرقه اكتر والمفروض ان احنا نتجمع. شوف اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لا حول ولا قوه الا بالله. فيهم واحد عانى مثل ما عانى سيد قطب، فيهم واحد ابتلي مثلما ابتلي سيد قطب، لا اله الا الله، فيهم واحد قدم للاسلام مثلما قدم سيد قطب، فيهم حد عمل كده؟ فهم ازاي يعني ده يعني توضح لي اكتر. يعني دول نشأوا مرفهين في مجتمع شبه معقم، السيارة الفارهة والقصر المنيف والمرتب الكبير والعيشة الهنية واللقمة الطرية وعايشين في مجتمع لا تنتقص فيه الشريعة الإسلامية ولا تسب فيه الشريعة الإسلامية ولا أحد بيتحدى فيه الإسلام. يعني فين هم في سيد قطب؟ إزاي يعني؟ يعني مثلا فيه واحد مثلا منهم اعتقلوه واصعدوه في حفرة من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية. حفرة إيه إن شاء الله دي؟ حفرة في الأرض يحشر فيها الإنسان اللي يقدر يرقد واللي يقدر يقعد. أعوذ بالله. ويتبول ويتبرز وهو على هذا الوضع. ده ابتلاء ده؟ ايه الابتلاء ده؟ مفهومش واحد امر مثلا بسبب حكم الله ومطالبته بتحكيم شرع الله بالوقوف، امر بالوقوف على اصابع رجليه ساعات طويلة لو تراخى يضرب بالكرابيج حتى يسيل دمه. يا ستي يا رب. مفهومش واحد اجبر بالوقوف يوم كامل حوالي 20 ساعة وجهه للحيط لا يلتفت شعره يمين او شمال، ملابسه ممزقه بالكامل في الشتاء القارس والمطر المنهمر والكرباج السوداني يداعب جسمه ما بين حين واخر، فحصل له كده من اجل تطبيق شرع الاسلام. كل ده حصل للاخوه. مفهومش واحد مثلا استخدموا معاه الكرابيج دي والمرزبه الحديديه والكلاب اللي تخش عليه الزنزانه تنهش في لحمه من اجل مطالبته بتطبيق شرع الاسلامي. اعوذ بالله. مفهومش واحد اتعلق من ايديه ورجليه لاعلى وراسه منكسه الى اسفل بحيث تصبح عنقه على الارض ويجي واحد ضابط يضع حذاءه على فمه حتى لا يصرخ اثناء الضرب ساعات طويله. ايه ده؟ ايه ده؟ وده من اجل تطبيق شرع الله ومن اجل تطبيق شرع الله. لا حول ولا قوه الا بالله. مفهومش واحد يجبر على ان يقضي حاجته من غائط او بول في اقل من 3 دقائق ويفاجئ بانسان يضرب الباب بقدمه باب الحمام ويفتحوا عليه ويهال عليه ضرب بالكرباج مع اقذر انواع السبال. اعوذ بالله. من اجل ماذا؟ من اجل مطالبته بتطبيق شريعه الله. لا حول ولا قوه. مفهومش واحد يقضي حاجته في اناء بلاستيك ثم يؤمر بتفريغ هذا الاناء في الحمام حين يمتلئ وده كله تحت ضرب الصياد ثم يملأ ماء ويعود به الى الزنزانه تحت ضربات الصياد ايضا يشرب منه لما يعطش واذا انتهى الماء منه يقضي فيه نفس الايه في نفس الاناء حاسه من دول او غائط وهكذا دواليك. اعوذ بالله. كل هذا التضييق من اجل مطالبته بتطبيق الشريعه الاسلاميه. سيد قطب حصل له كل ده واكثر من ده حصل لسيد قطب ولاخوان سيد قطب ولتلاميذ سيد قطب من اجل لا اله الا الله. لا حول ولا قوه. لدرجه ان سيد قطب اللي اتهموه بالتكفير اللي كفروه دول اصيب بنزيف رئوي شديد، رجل بلغ سن 60 من عمره، اصيب بالذبحه الصدريه في السجن بالاضافه الى مرض الكلى بالاضافه الى امراض المعده. لم يرحمه جلاده، لم يرحم سنه ولم يرحم جلاده مرضه، بل استغلوا هذا الامر جميعا في تعذيبه اكثر. صور ربطوه مره في كرسي لمده 4 ايام متواليه. اعوذ بالله. حرموه فيها من الطعام والشراب والماء، كانوا يكبوا امام عينيه الميه. يا اخي ده مريض الكلى معروف انه بيحتاج يعني الميه. شوف العذاب. ورغم هذا حرموه منه. ده اوشك انه يفقد بصره. لا حول ولا قوه. ده الى جانب ما اصيب به في افراد اسرته، اصيب في اهل بيته. ازاي؟ يعني ابن اخته رفعت عذب حتى مات تحت ضربات الصياد ونفض انفاسه. لا حول. اخته حميده قطب حكم عليها ب10 سنوات. اخته امينه قطب اعتقلت ثم افرج عنها. اخته نفيسه قطب ام رفعت اعتقلت ثم افرج عنها حين استشهد ابنها رفعت. لا حول. اخوه محمد قطب اعتقل دون اي تهمه وعذب عذاب يعلمه الله عز وجل. يعني لا حول ولا قوه الا بالله. يا اخي الراجل ده يا اخي يعني عانى كل ده واخيرا يكفروه ويدخلوه النار. يعني لاقى من الجلادين القدامى ولاقى من الجلادين الافاضل الجدد ما لاقى. والله صحيح. والله صحيح. جلد حيا وميتا ظلما. هل في واحد من هؤلاء الافاضل اللي بيكفروا الدعاء كده بالبساطه مزقت اقدامه يعني من ضرب الصياد وتناثر لحم رجليه حتى عجز عن السير بسبب ضربها بالسياط؟ رغم هذا الحارس يحث ليسرع بالمشي ويحث بالضرب بالسياط مرة أخرى. لا إله إلا الله. منهم واحد مثلا استهزئ بوقاره فحلقوا له نصف لحيته ونصف شاربه بصورة ممسوخة استهزاء به لا لشيء إلا أنه يقول لا إله إلا الله طبق شرع الله. هل فقد واحد منهم هؤلاء الأفاضل اللي بكفروا الدعاء ببساطة فقد منهم واحد منهم احدى عينيه بسبب التعذيب؟ ما اخفى بكاء الشيخ الوقور الكثير. لا اله الا الله. كم رؤي من انسان يزحف على مقعدته لتمزق اطرافه ومن يزحف على ركبتيه ومرفقيه بطريقة والله أغرب من الخيال. يا راجل يا راجل ده ما فيش رحمة، كل ده حصل يا راجل. لا إله إلا الله. أسمعت بالإنسان ينفخ بطنه حتى يرى في هيئة البالون؟ أسمعت بالإنسان يضغط رأسه بالطوق حتى ينتهي لجنوني؟ أسمعت بالإنسان يشعل جسمه نارا وقد صبغوه بالفزلين؟ أسمعت ما يلقى البريء ويصطلي حتى يقول أنا المسيء خذوني؟ أسمعت بالآهات تخترق الدجى رباه عدلك إنهم قتلوني؟ إن كنت لم تسمع فسل عما جرى مثلي ولا ينبيك مثل سجيني. واسأل ثرى الحربي أو جدرانه كم من كثير فيه أو مطعون. وسل السياط السود كم شربت دما حتى غدت حمرا بلا تلوين. وسل العروسة قبحت من عاهر كم من جريح عندها وطعين. كم فتية زفوا إليها عنوة سقطوا من التعذيب والتوهين. واسأل زنازين الجليد تجبك عن فن العذاب وصنعة التلقين بالنار أو بالزمهرير فتلك في حين وهذا الزمهرير بحين. يلقى الفتى فيه ليالي عاريا أو شبه عار في شتاء كانون. وهناك يملى لاعترافك ما اشتهوا أو لا فويل مخالف وحرون. وسل المقطم وهو أعدل شاهد كم من شهيد في التلال دفين. قتلته أغمة مصر أبشع قتلة لا بالرصاص ولا القنا المسنون بل علقوه كالذبيحة هيئت للقطع والتمزيق بالسكين. وتهجدوا فيه ليالي كلها جلد وهم في الجلد أهل فنون. فإذا السياط عجزن عن إنطاقه فالكي بالنيران خير ضمين. ومضت ليالي والعذاب مسجر لفتى بأيدي المجرمين رهين. لم يعبأوا بجراحه وصديدها لم يسمعوا لتأوه وأمين. قالوا اعترف أو مت فأنت مخير. فأبى الفتى إلا اختيار منوني. وجرى الدم الدفاق يصدر في الثرى يا إخوتي استشهدت فاحتسبوني. لا تحزنوا إني لربي ذاهب أحيا حياة الحر للمسجون. وامضوا على درب الهدى لا تيأسوا فاليأس أصل الضعف والتوهين. قولوا لأمي لا تنوحي واصبري أنا عند خالقي الذي يهديني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل هذه المظاهر أعوذ بالله وكفروه ودخلوه النار. أعوذ بالله إذا يكفروه ودخلوه النار. لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل. رويد ضخم حسبنا الله ونعم الوكيل. فيهم واحد فقد عينيه زي ما قلت لك من العذاب أو مات من العذاب. لا إله. فيهم واحد نال عشر معشار ما ناله سيد قطب من أجل كلمة لا إله إلا الله من تعذيب رغم أنه عرض عليه ما عرض. عرض على سيد قطب ما عرض فكان صاحب مبدأ صاحب التزام بالحق. قال قولة مشهورة: إن كنت مسجونا بحق فأنا أرضى بحكم الحق وإن كنت مسجونا بباطل فأنا أكبر من أن أسترحم الباطل. الله أكبر الله أكبر. يعني سبحان الله أفهم من كلامك ده إنه سبحان الله. نعم. والأفهم من كلامك ده أنه كان بيساوم على شيء يعني. عرض عليه شيء كثيرة إنقاذه من كل الهول ده والعفو عنه وتعيينه كمان وزير الأوقاف المشفاكر أو المعارف ورفض ورفض طبعا وقال العبارة دي طبعا رفض. لا إله إلا الله رفض. طيب وإيه اللي دبره على كل ده؟ يعني إما يقبل وإما يعترف. يقبل ما قبلش لكن يعترف بايه؟ يعترف بقلب نظام الحكم من زي ما بيقولوا الناس دولت هو عايز النظام الله ونعم الوكيل. انت مصدق الكلام ده انه كان عاوز يقلب نظام الحكم؟ يا اخي انا سمعت ان في ناس بيتهموه بالتهمه دي. يعني بيتهموه ايه تهمته يعني؟ التهمه اللي انت ذكرتها دي تهمه مضحكه. ليه؟ اي واحد حتى ان كان طفل ظلم انه من التيار الاسلامي يتهم بهذه التهمه. مش عايزه دي كلام. لا حول ولا قوه الا بالله. ده اللي ذكرته دوت يعني مش عارف انا والله يعني. طب امال متى الحقيقة ايه؟ يعني الصحف دي اللي اتهمته واثارت الكلام حوله كذبة، وانما كان بيحاول تربية جيل فريد على نسق الجيل القرآن الاول. سبحان الله. ولما كان كاد ينجح في ذلك دبر له ما دبر. طيب ممكن تحدد لي كلامك ده اكتر شوية؟ يعني عايز اعرف يعني سيد قطب خطته كانت تهدف الى تكوين جيل من الشباب مشبه المسلم الاول. ده كانوا يقول لهم لا تضربوا الشباب بتطبيق الشريعة الان، ولما العقيدة اولا، العقيدة اولا، ثم تطبق الشريعة في انسان ذوي عقيدة. مش تطبق الشريعة في انسان لا عقيدة لهم اللي بيتهموه بالكفر فيضيعوا الشريعة عن نفسها. فكان بيهدف الى تكوين شباب، كل من دول عايز يشوف قدامه شاب عالم زاهد عابد مقاتل داعية حكيم جريء صريح لسن سياسي كيس فضل، كل هذه الاصناف على عادي يوجدها في الامه. ده كان متفائل خالص الحمد لله. ده دلوقتي ان لقيت عالم في الامه يعني تجد عالم صحيح لكن لا يعرف القتال، هذا صحيح. ولقيت مقاتل في الامه تلاقيه مقاتل لكن للاسف لا يعرف الله، يعني يحارب في سبيل النظام مش في سبيل الله. لا. وان لقيت سياسي تلاقيه سياسي فعلا لا. لكن لا عليم ولا حكيم. يعني الشخصيه الاسلاميه النموذجيه لا نراها الا في افراد زي حسن البنا مثلا رحمه الله عليه. رحمه الله عليه. لكن انا بسالك الان بشكل مباشر، سيد قطب ايوه ما تكلمش حوالين نظام الحكم والحاكميه؟ طب ودي فيها ايه؟ دي فيها ايه يعني؟ يا اخي ما هي دي تهمته. ايوه شوف محمد يوسف هواش نعم ده صديق وحبيب سيد قطب. ايوه ذكر مره ان سيد قطب قال له، وكانوا بيجوا مع بعض في سوره يوسف في ذلك الوقت، قال له انه مساله الحكم في الاسلام من مسائل العقيده، بمعنى انه الاسلام هو ان تكون الحاكميه لله وحده. نعم. لانه ما فيش في موضوع الحكم في الاسلام الا اصول اثنين لا ثالث لهما. ايه هما؟ اما حكم اسلامي وهو الحكم اللي تكون فيه الحاكميه لله وحده. ايوه. او حكم جاهلي وهو كل حكم لا تكون فيه الحاكميه لله وحده. ونظام الحكم من معاني الدين، من العقيده الاسلاميه، من عقيده نعم. الاسلام. نعم. بدليل ان الحكم الا لله، ان الحكم الا لله. يعني ما دام الدين خالص لله فيجب وجوبا ان يكون نظام الحكم خالص لله وبشرع الله. طب يعني افهم الان ان الحكم اما اسلامي واما جاهلي. نعم. طيب وما دام حكم غير دين الله وغير شرع الله يبقى جاهلي. طبيعي، لانه ما اصبحتش الحاكمية لله هنا. ما دام مصدر التشريع لا القران ولا الشريعة الاسلاميه. طيب عز يعني كان ايه سلاحه من سقط؟ كان ايه سلاحه في اقامه المجتمع المسلم؟ ما تقولش سلاحه ما كانش مع السلاح ده، قول كان ايه مثلا اسلوبه كان اسلوب الدعوه. دعوه الناس وفهمهم الحقيقه دي والاستدلال عليها من الكتاب والسنه. يعني كان عايز يقلب نظام حكم ولا شيء؟ اطلاقا. طيب لكن افرض الناس ما اقتنعوش بالاسلوب ده، كان يبقى ايه الحل؟ شوف هم الدعاه عاده مش مكلفين بالنتيجه، لكن مكلفين بالدعوه الى الله وتربيه الاجيال على الصفات اللي انا ذكرتها لك من شويه. ايوه نعم. طيب بس انا اذكر ايامها كنا قرانا ان استاذ قطب والجماعه بتوعه كانوا عاوزين يخلوها ضلمه. ضلمه؟ يعني ايه دي؟ يعني قرينا ان هم كانوا عاوزين يقتلوا مثلا كبار المطربين ويهدموا دور السينما والمسارح ويدمروا النوادي ويلغوا تعليم المراه المختلط وتفجير الكباري والسدود واحراق جميع الملاهي وتفجير قناه الخديجه والسد العالي. الله اكبر. وغيرها. انت وريت الكلام ده فين؟ الكلام ده في الصحف. ايوه الصحف. ايوه الصحف دي بتاعت مين؟ مش فاهم سؤالك. يعني مش الصحف دي بتاعت الحكومه؟ ايوه. طيب المحررين اللي فيها مش موظفين يبقوا عند الحكومه؟ ايوه. طيب منتظر منهم ينصفوا سيد قطب واخوانه ثم انه سيد نفسه ده لو شفته رحمة الله عليه سوي السلوك صافي النفس، يعني عف الخلق متواضع عف اللسان شجاع في الحق، وهو اللي قال بكل شجاعة هو في عز المحنة اللي مر بها إن السبابة التي أشهد بها في كل صلاة أن لا إله إلا الله ولا محمد رسول الله لا يمكن أن تكتب سطرا فيه ذل أو عبارة استخذاء. الله يرحمه الله يرحمه. وجايين يكفروه ويحكموا عليه انه من اهل النار اعوذ بالله. لا مش والله يا اخي الراجل ده يعني فعلا يعني ظلم كتير حيا وميتا. مش تلميذ حسن البنا لازم يحصل له كده يا طيب؟ على فكرة نزل زيك حسن البنا. طب وكان لقاء بالشيخ حسن البنا كان ازاي؟ له لم يلتقي بحسن البنا ابدا. لم ابدا معقولة؟ اه ما تعرفش بحسن البنا ابدا؟ لم يلتقي بحسن البنا. سبحان الله. يعني ما تلاقوش ببعض. حسن البنا رحمة الله عليه الله يرحمه من وجه بحري من البحيرة اي فوق قطب لقي اسمها موشة تبع السود وجه قبل يعني. اه لكن كلاهما ولد سنة 1906 1906 ميلادي اي وكل منهم برضو تخرج من كلية دار العلوم. سيد قطب نشأ في أسرة كانت وسط يعني نشأ سيد في أجواء قرية موشة في أسرة على صلة بالعلم بعض الشيء. حفظ القرآن قبل بلوغه سن العاشرة. اشتهر من صغره باختراع الكتب والقراءة والكثير تنبأ للمستقبل باهر وانتهى به المطاف إلى أنه التحق بكلية دار العلوم. ثم توفي والده رحمة الله عليه وانتقلت أمه مع باقي إخواته ليعيشوا معا في القاهرة. يكفي للدلالة على نبوغه وهو طالب في دار العلوم أنه واحد مهد علام من أساتذته قال إنني أعد سيد قطب مفخرة من مفاخر دار العلوم أو أعد سيد قطب من فضل. وبعد تخرج شاد من دار العلوم رحمة الله عليه عمل مدرس في مرحلة ابتدائية راح دمياط ثم حدوان. في نفس الوقت كان يكتب برضه في عدد من الصحف يكتب في القصة والنقد والشعر. لكن اتجاهه يعني مغير تماما يعني كتب في الصحف المشهورة دي اللي احنا نعرفها. كتب في الصحف المشهورة دي كتب في الأهرام في مجلة الرسالة في الشرق الجديد العالم العربي واللي يعني يلفت النظر انه سيد واخواته كلهم كتاب ومفكرين وادباء. سبحان الله. وفي كتاب بدون بعض اعمال سيد قطب واخواته جميعا اسمه الاطياف الاربعه. طب يعني معنى كلامك ده انه نجمه لمع كاديب ونقد ادبي مش كده برضه؟ نعم سيد قطب كان اديب قبل انخراطه في العمل الاسلامي اديب بالمعنى الواسع لكلمه اديب. ازاي يعني؟ يعني مثلا كان قصاص وكتب قصص ناجحه وكان شاعر وله شعر جميل رقيق هادف. اذكر منها انه وصف احد الزعماء مره يقول هبل اللهم صل على محمد رمز الخيانه والجهاله والسخافه والدجل هتافه التهريج ما مل الثناء زعموا له ما ليس عند الانبياء ملك تجلبب بالضياء وجاء من كبد السماء هو فاتح هو عبقري ملهم هو مرسل هو عالم ومعلم ومن الجهالة ما قتل. سبحان الله. يعني هو هنا بيصور الناس اللي بيهتفوا للزعيم الزائف. نعم هو كده فعلا. طيب مدام هو شاعر كده يعني ما صورش حالته في السجن؟ رجعتنا تاني للسجن. الله يرحمه ويغفر له. له قصيدة بيقول في بعض أبياتها يعني ما يصور به إنه أقوى من سجانه ومن جلاديه. وإنه في قيوده في قيوده أعلى من الحاكم المستعلي في برج العالي. سبحان الله. أذكر منها بيقول فيها اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد فأطلق لروحك أشواقها ترى الفجر يرمقنا من بعيد أخي قد أصابك سهم ذليل وغدرا رماك ذراع كليل سيبتر يوما فصبر جميل ولم يرم بعد عارين الأسود أخي قد سرت من يديك الدماء أبت أن تشل بقيد الإماء أو تشل بقيد الإماء مش فاكر عن الضبط سترفع قربانها للسماء مخضبة بوسام الخلود أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عنك هليك السلاح فمن للضحايا يواسي الجراح ويرفع رايتها من جديد. تبارك الله. أين الشعر الهادف رحمة الله عليه؟ ما هو ده شعر واحد يكون كافر اللهم ارحم سيد قطب. اللهم يا اخي انت شوقتني عشان اعرف المزيد عنه. يا ترى برع في ايه تاني؟ لا ده برع في امور كثيره الى جانب اسلامياته يعني. برع في النقد الادبي. كان سيد رحمه الله عليه كان ناقد وناقد منصف، كتب عن مهمة الشعر في الحياة، كتب عن أصول مناهج النقد الأدبي وغيرها كثير. طب يا ترى يعني أبرزها إيه في النظر اللي كتبه عنه يعني؟ وما حاجات كثير باردة في حياته الأدبية دي، لكن يعني يحضرني من أبرزها أيوة. نقده لكتاب أيام هز المجتمع هز عنيف إزاي؟ في ذلك الوقت. ده كتاب اسمه مستقبل الثقافة في مصر، كتبه دكتور طه حسين. على كل حال يعني طه حسين عليه ملاحظات إسلامية كثيرة، لكن إيه فكرة الكتاب يعني؟ يعني الكتاب بيدور حوالين ايه؟ هو في الكتاب ده بحسين يعني عرض تصوره لسياسة الثقافة في البلاد، فتكلم عن التعليم بجميع مراحله، تجاوز هذا الى الادب والثقافة والمسرح والسينما والمذياع والصحافة الى اخر يعني هذه الوزارة. نعم. تكلم ايضا برضو عن ضرورة اكرام المعلم وتقديره. نعم. وقال بكل هذا الا انه هو في رأيه يعني الا انه يجب علينا كي نتحضر ونتقدم في حياتنا عموما أيوه. أن نتوجه إلى أوروبا ونأخذ منها كل ما فيها بلا تحفظ ولا تبحيص. بلا تحفظ ولا تبحيص؟ نأخذ منها كل ما فيها حلوها ومرها خيرها وشرها. أعوذ بالله. تصور. أعوذ بالله. الحاصل يعني أنه بنى دعوه دي على إيه؟ على مغالطات ثقافية واجتماعية وإنسانية، لكن كشفها سيد قطب إزاي؟ رحمة الله عليه. مثلا بقى حسين بيخادع في بعض مواقف الكتاب ايوه، فيقول ايه؟ هل العقل المصري شرقي الادراك والفهم والحكم على الاشياء ام هو غربي الادراك والفهم والحكم على الاشياء؟ ايوه. وبعدين يعني بيوضح عبارة دي اكتر، فبيقول ايه؟ امصر من الشرق ام من الغرب؟ من الناحية الثقافية يعني طبعا، مش جغرافية. مش جغرافية طبعا. مصر شرقية ولا غربية؟ ثقافية يعني. نعم. بالضبط. يعني بيوضح ايضا يقول ايه؟ ايهما ايسر على العقل المصري، أن يفهم الرجل الصيني والياباني أو أن يفهم الرجل الفرنسي والإنجليزي؟ شوف شوف شوف. فعلاً تحس هنا أن طه حسين بيشدك لشيء معين. بالضبط هو ده. وهي دي الخدعة اللي كشفها سيد قطب. إزاي إزاي تفضل. سيد قطب لاحظ إنه طه حسين قسم الدنيا في الكتاب ده إلى قسمين، اثنين بس، الصين والياباني والهند قسم،